فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به ولم يتبعه، فإنه يقوده إلى الهلاك. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراف، أي قد أفرط. وفسر بالهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بغرزه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعا: أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن كثرة ذكر الله تبارك وتعالى تسهل على العبد الطاعة، وتسهل على العبد أيضا مآرب الدنيا. والإنسان بين مصلحتين، مصلحة دينه ومصلحة دنياه، وكلاهما يفتقر إلى قوة وطاقة. ذكرنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته فاطمة رضي الله عنها وسألته هي وعلي أن يحضر لهما خادم، امرأة أو رجل يعينهما على شغل البيت، فدلهما صلى الله عليه وسلم على ما هو أفضل من الخادم، أفضل من الخادم من حيث القوة ومن حيث الثقة. القوة أن الذكر يسري في العبد طاقة عجيبة جدا، ومن حيث الثقة أنك تصير في معية خاصة مع الله سبحانه وتعالى. رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على عمل يعينني على ذلك. هو لم يسأل هذا الشيخ، رجل كبير، لم يسأل التخفيف من الطاعة، لا، وإنما سأل شيء يعينه على الطاعة. هو تقبل وانشرح صدره لشرائع الإسلام كلها، لكنه يريد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدله على شيء يعينه على الطاعة. فقال: إذا أردت أن تصير لينا ومرنا على الطاعة، لا يزال ابقى، فليبقى لسانك رطبا بذكر الله، ما يكونش يبس، دائما يذكر الله. وهذا ملاحظ، تجد بعض الشيوخ أكرمهم الله عز وجل بكثرة ذكر الله، فيعمل ما لا يعمل الشاب القوي، البسطة في الجسم، الصحة، الطول، القوة، لا يعمل عشر المعشر ما يعمله الشيخ. الشيخ تلقاه يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي قيام الليل ويصوم ويذهب للمسجد ويبكر ويدي الصف الأول ويصلي النوافل ويتوضأ وغير ذلك، والشاب تلقاه راقد، تلقاه النوم وثقيل عليه، بل إن بعضهم يصلي، إذا صلى الفجر لا يصلي الرغيبة فضلا على أن يصلي النافلة. هذا يعني يفيدك، هذان الحديثان يفيدانك بأن إذا أردت أن تكون مرنا ولينا في الطاعة وسريعا في الطاعة ومكثرا في الطاعة، عليك أن تكثر من ذكر الله. ولذلك يقول السلف: كلما كان وردي كثيرا كلما كانت أعمالي أكثر. ليقرأ القرآن أكثر، يكون أعماله في الطاعة وفي الدنيا أكثر وأيسر وألهم وأنجح وأبرك وغير ذلك. وكلما كان حزبه قليلا كلما كانت العراقيل والمشاكل والهموم وغير ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر في أعظم شيء يبذله الإنسان وهو الجهاد، قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يعني الجهاد يتطلب منك أنك تكون صاحب قوة، ولن تكون ذا قوة إلا إذا أكثرت من ذكر الله. الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يفرض عليهم الجهاد، قبل أن يغزوا غزوة بدر، فرض الله عليهم قيام الليل عاما كاملا، عام كامل هم يقوموا الليل، والليل يقوموه من العشاء إلى الفجر. يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا. احنا الأصل احنا في العادة تاعنا وفي المليح فينا وش يدير، ينام كثيرا ويقوم قليلا. الله عز وجل رخص للصحابة أن يناموا عند السحر شوية، لما يتعبوا يتوكوا ديك الغفوة المباركة، يقول عليها ابن القيم تكاد تكون واجبة الغفلة، هذه الغفوة النعسة الصغيرة، ثم يقوم بنشاط لصلاة الصبح. فرد الله عليهم صلاة الليل عام باش يكونهم وباش يصلبهم من أجل أن يلقوا عملا شاق جدا، شاق يعني حسا ومعنا، حتى النفسية تاعهم ينبغي أن تكون قوية. ولذلك في آخر الصورة في آخر العام وش قال لهم؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه، علم الله عز وجل أنكم لن تقدروا قدره، فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. عوضوا ذلك بماذا؟ بتلاوة القرآن، لأن قيام الليل فيه كل العبادات، فيه الخوف وفيه الرجاء وفيه العبوديات ومقامات العبودية كلها، فيه القرآن، فيه الاستغفار، فيه التسبيح، فيه الركوع، فيه السجود، فيه القيام، فيه الاعتدال، فيه فعوضهم الله عز وجل، قال إن لم تستطيعوا هذا فعليكم بتلاوة، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض سافروا يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. الشاهد أن من أراد أن تبسط له العبادة عليه أن يقرأ القرآن كثيرا ويذكر الله كثيرا، حتى تأتيه العبادة لينة ومرنة وسهلة. يعني الذكر حتى والبدن ضعيف يجعلك تقوم بأعمال جبارة، ستصلي ولا تقلق في الصلاة، لأن بذكر الله تطمئن القلوب. الناس اللي تشوفها تخلى الصلاة وخرج يجري، علاش؟ لأن القلب تاعه مقلق، القلب تاعه يبغى له حقنة عظيمة وقوية من الذكر، حتى إذا سجد يكون سجود طويل جدا. من الذي منا يسجد بقدر حزب ولا نصف حزب وهو ساجد ولا هو راكع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ركع، صلى معه ابن عباس، فركع بقدر قراءة سورة البقرة، وسجد بقدر سورة البقرة، وجلس بقدر سورة البقرة. لما؟ لأنه أقوى الناس وأعبدهم وأكثرهم ذكرا وأكثرهم تلاوة للقرآن الكريم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي عنه الإمام ابن القيم، قال كان شيخ الإسلام يقوم الليل، وبعد قيام الليل يصلي الفجر، وبعد الفجر يجلس ويذكر الله حتى يقترب منتصف النهار. قال وأنا أنتظره لكي أقرأ عليه المسائل، يقرأ عليه العلم. قال فأراه منهمكا في الذكر، منغمس في الذكر يذكر الله، الهيبة والحرمة بين الطالب والشيخ جعلته لا يقول له هيا شيخ هيا نتعلم، قال فآتي خلفه فيشعر بنفسي، يشعر هو بماذا؟ بنفس. قال فيلتفت إلي لما يقترب منتصف النهار ويقول له يعني قد علمت أنك قلقت واستعجلت العلم، قال لكن هذه غدوتي، هذا هو فطور الصباح، هذا هو الغدوة، فطور الصباح اللي احنا تأكل ما تأكل من البيض والجبن والعصائر والقهوة والحليب والزيتون والزيوت وغير ذلك، يعني هذه القوة انت عندك هذه باش تفوت النهار كله. هو عنده شيخ الإسلام لما يذكر الله عز وجل يعني يقوم الليل ثم يذكر الله عز وجل لكي يجد الطاقة في المسائل، مسائل الأمة، مسائل الدين، مسائل الأحكام، مسائل الميراث، مسائل العقائد، عقائد. والقوة كل القوة راهي في قيام الليل مع الذكر والاستغفار. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ولذلك قرأنا بالأمس أمسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كيف ذلك؟ الحي ينوض ويمشي ويرفد ويحط ويصعد وينزل وغير ذلك، والميت ما يدير والو، ما يدير والو الميت. يعني الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إذا أردت أن تكون حيا عليك بذكر الله عز وجل، وإذا أردت أن تكون ميتا فكن غافلا، غافلا عن ذكر الله، لأن مثلك مثل الميت. وكاين حديث رواية أخرى مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت، أموات غير أحياء ولا وما يشعرون أيان يبعثون. لأن الغافلين عن ذكر الله كمثل الأموات في المقابر، الأموات في المقابر، روح المقبرة كش واحد يتحرك، كش واحد يركع، كش واحد يسجد، كش واحد يعبد الله عز وجل، كش واحد يبذل جهد، والو. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن هذه موعظة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبور ما فيها لا ذكر الله، وأهل القبور ما يعملوا، ما يركعوا، ما يسجدوا. ولذلك بيت الذاكر، بيت الذاكر إلى الله عز وجل بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة المقبرة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول بهذا الحديث أن الذين لا يذكرون الله عز وجل أجسامهم قبروا فيها قبول قلوبهم، كأن الأجسام تاعهم ماذا؟ هذه هي المقبرة، والقبر والقلب هو اللي راه في تلك المقبرة. ولذلك قال ابن القيم ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم. أبدان الغافلين سلمنا الله وإياكم هي قبور للقلوب الغافلة. ولذلك لا يكون المرء مؤيدا وعنده معية الله الخاصة، ولا يكون حيا إلا إذا ذكر الله، كما عين في الحديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. ليكون معه الله عز وجل كيفاش يكون؟ محفوظ، منصور، مؤيد، معان. ولذلك ذكر في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. هناك مستشفيات في الدنيا لا توجد في المستشفيات الأكاديمية، هذه كانش. هناك بعض الأمراض لا تداوى إلا في مثل هذه المجالس، مجالس الذكر. كاين اللي عندها أمراض نفسية وهموم وغموم وكذورات وغير ذلك لا يمكن علاجها إلا إذا جلس وحبس نفسه، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ووصفهم بماذا؟ قال يريدون وجهه، وصفهم بالإخلاص، قال يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لأن الدنيا هم ما تكملش، ما كاش اللي راح القبرة وكمل صوارها كما يقولوا احنا عندنا في المثل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما عندش الذكر، أغفل الله قلبه، ولذلك الذي يوفقك للذكر هو الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني والله إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة إن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه المجالس مجالس الذكر جنة معجلة، جنة معجلة في الدنيا، يعني مجالس هذه مجالس الذكر فيش فيها؟ فيها التعريف بالدين، التعريف برب العالمين بصفاته بأسمائه بملكوته بجبروته برحمته بملكه، التعريف بملائكة الله وصفاتهم، تعريف بالحلال وبالحرام، تلاوة القرآن تنور فيها الأفهام وتقرح البصائر وتعرف أحكام الدين والعقائد والتوحيد، والمرء فيها يحس بأنه في جنة. حتى إن بعض السلف وش قال؟ قال لئن كانت الجنة كما نحن في حلقات العلم هذا يكون شيء كبير بالزف علينا، لكان شيئا كبيرا. وأما الجهل، صاحب الجهل يبقى في الهموم والغموم والكذورات والمشاكل والكروبات. ولذلك استنبط العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أو حلق العلم. بعض العلماء مثل النووي سمى كتابه رياض الصالحين، وبعضهم سمى كتابه الروض المعطر يعني المعطر، وبعضهم سمى كتابه الروض المربع، وبعضهم سمى كتابه بستان العارفين، لأن حلقات العلم رياض، رياض رياحين يجني فيها العبد بغيته، يجد الإطمئنان، يجد السكينة، يشعر بأن الملائكة تحفه. هو جالس مع العلماء، مع شيخ الإسلام، مع الصحابة، مع الأنبياء، مع الأئمة، ليس فيها ذكر، فيها ليس فيها غيبة وليس فيها نميمة. فهذه ساعة محفوظة، هذه ساعة من عمرك محفوظة عند الله عز وجل، ما تشوف فيها حرام، ما تتكلم غيبة ولا نميمة ولا تكذب ولا تدلس ولا تغمز ولا تلمز ولا تهمز ولا غير ذلك، يعني كلام تجالس فيه الأصفياء والفقهاء، كما قال عليه الصلاة والسلام الجالس الصالح، مثل الجالس الصالح كحامل المسك، إما أن يحديك ليبيع الريحة، إما يجيب عطر ويذوقك، وإما تشتري منه، وإما أنك في حانوت العطار لا تجد إلا ريحا طيبة. ولذلك كما قال ابن القيم كلام، يعني كما جاء في الحديث، كلام ابن آدم كله عليه، كله ينبغي أن يوجد نفسه ويهيئ، يعني يهيئ نفسه يوم القيامة للمحاسبة عليه، إلا أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو ذكر الله سبحانه وتعالى. الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال له إنسان في المجلس، قال كيف أنك، كيف يكون كلام ابن آدم عليه إلا هذه الثلاث: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وذكر الله. فقال: ألم يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال صوابا هذا هو الذكر، هذا هو ذكر الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله، أو عالم ومتعلم. ثم نقل كلام ابن الدرداء أن لكل شيء جلاء، كل حاجة عندها حاجة تسقلها وتنظفها وتبرقها. وجلاء القلوب ذكر الله عز وجل، لكل شيء سقالة، وإن سقالة القلوب ذكر الله عز وجل. وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. قالوا وللجهاد في سبيل الله، قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ما يكونش كما ذكر الله عز وجل. وشبه الإمام بن القيم الذكر بالنسبة للإنسان كالمرآة، المراية فيها بقع، فيها غبرة، فيها الصدع. قال هذه المراية ما تبين وصاحبها ما يشوفش مليح، ما يشوفش العيوب، لا يرى عيوب نفسه إذا نظر إليها. قال كذلك القلب لما يكون فيه الصدأ، لما يكون فيه الصدأ صاحبه لا يرى هذا معروف وهذا منكر، لكن لما يجليه ويسقله يصير القلب بالذكر، بالذكر والاستغفار يصير يرى أن هذا فعلا، هذا خير وهذا شر، هذا منكر وهذا معروف. ويقول أن صدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب. بالغفلة والذنب، إنسان لما يكون غافل ولا الإنسان يذنب يعني القلب ما يبقاش يشوف مليح، ما يبقاش يشوف مليح، ربما يشوف الباطل يراه حقا والحق يراه باطلا، والمنكر معروفا والمعروف منكرا. لكن إذا سقله ونظفه وطهره وأجلاه بأمرين، بالذكر والاستغفار. طبعا الاستغفار من الذكر، لكن لما كان الاستغفار زيادة فضل فإنه فضل بتخصيص آخر. كلما كان الاستغفار أكثر كلما كان أبلغ في النظافة، وكلما كان هذا المرء لما تأتي الفتنة ينظر إليها ببصيرة. لكن إذا كان لا ينكر يعني قلبه غافل وهو كثير الذنوب، ربما تأتي الفتنة ويركبها ويستشرفها، لأن الله تعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالله هو الذي يجلي قلبك، ولذلك أمرت أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله عز وجل هو الذي يغفلك، فهو يضل ويهدي، ويرفع ويضع، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يحيي ويميت. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذكر له ثلاث صفات: قلبه غافل، واتبع هواه سير لا يتبع الشرع، وكان أمره فرطا. وش معنى أمره فرطا؟ يعني لما تشوفه في نفسه، حتى ولو البس الأناقة والرياحين والعطور وغير ذلك لا ترى عليه النور. لما تشوفه في بيته لا ترى فيه استقرار. لما تشوفه في عمله تلقى فوضوي، وكان أمره فرطا. لا هو يحافظ على الصلوات، ولا هو يحافظ على الأذكار، ولا هو يحافظ على العبادات، ولا هو يحافظ على مجالس العلم ولا غير. أمره فرطة، يعني موش لاحق كما يقولوا بعض الناس، ما لحقش في أي شيء. حتى وهو يعمل موش لاحق، حتى هو يدخل المال ويدخل الأكياس من المال، لكنه أمره فرطة. من أين جاء هذا الخلل؟ من كثرة الذنوب ومن كثرة الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وإن كان واحد الكلام يقولها ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إذا أردت أن تتبع إنسان ولا تتخذه صديق ولا شيخ ولا إمام، أول ما تشوف في هذا الشخص انظر إلى أمرين: شوفه لما يصلي ولما يصبح الحال ولما يمسي الحال، ولما تسافر معاه ولما تتنقل معاه، شوف هل يذكر الله في كل هذه الأحوال أم يذكر الله أم لا يذكر الله إلا قليلا، كما قال الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا حال المنافقين. فكين بعض الناس تقراهم في الظاهر، في الظاهر دون أن تذهب إلى أسرارهم، بمجرد تسافر معاهم ولا تطعم معاهم ولا تأكل معاهم ولا غير ذلك ولا تنام معاهم، تشوفهم وش هم من العباد أم هم من الغافلين. إذا كانوا من الغافلين حتى ولو كان عندهم منافع دنيوية ينبغي أن تهرب عليهم. لماذا؟ لأنهم يؤذونك، لأنهم يعدونك العدوى، تأتيك منهم العدوى. إذا كانوا ما يذكروش الله عز وجل تصير أنت لا تذكر الله عز وجل، وهذه خسارة عظيمة. فلا بد أن تنظر أولا هل هم من الذاكرين الله كثيرا أم لا، وتنظر ثانيا هل هم من المذنبين أم غير المذنبين. كاللي لما تجمع معه فمه مسخ، فمه مسخ دائما يقول الكلام الفاحش ويقول الكلام البذيء ويكذب وينمم وحياته كلها غيبة، هذا لا فائدة من ورائه مجالسته ومصاحبته. هذا إذا كان إنسان عادي، فما بالك أن تتخذه شيخ تدعي عليه العلم وتدعي عليه الدين. كان بعض الناس يقول لك، والله واحد يحدثني هذه الأيام قال لي يعني واحد كان ضايع ضايع ضايع ضايع ضايع كبير ضايع، قال أسمعت واحد من المهرجين توع البلاد دوك اللي قصاص، قال أنا قلت أني تايب إلى الله عز وجل نتبع هذا الشخص، هو صاحب مال. قال روحت للحمام معه، قال لما دخلت معاه الحمام دخل بالسليب عياذ بالله. قال لك والله لما كنت أنا في الجاهلية كنت خير من هذا، دخل بثبان إمام معروف، وش نقول لك يعني القاسي والداني يذكره. لكنه هذه هي النوعية، هذه السلعة أئمة الضلال. بالعكس هذا الشخص مسكين يجي تائب إلى الله ويجي خايف وغير ذلك، قال لا ما تخافش، هذه حلال والربا حلال والنظر حلال والبحر تاع الاختلاط حلال والموسيقى حلال والأفلام حلال وغديك. يقول لك هذا لما كنت أنا كنت ضايع كنت شوية عندي الإيمان، كان الإيمان تاعي خمل لي راني مصحب مثل هذا. هذو أئمة المضلين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا يعني أعطيتكم مقياس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا بيتا يقال له الحمام ومن دخله فليتزر، يلبس الإزار، معروف بأن هذا قال دخل بثبان معايا هكذا. قالك حرتني، قلت وش مع من راني، بلك راني غلط، بلك مشي، هذا هو الإمام اللي كنت نشوف فيه في ذاك المسجد الكبير ويخطب الناس وغير ذلك. فالعبد إذا أراد يشغل ابن القيم، نكرركم من الكلام ابن القيم، قال: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات الثلاثة: أغفل عن قلبه عن ذكر قلبه عن ذكر الله، واتبع هواه، وكان أمره فرطا. لما تشوفه ضايع، فيه الكادر فقط، تسمية تاع مصلي ولا إمام ولا عالم ولا غير ذلك، هو أو ضايع. قال: فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره، قل مزير روحه في الدين، فليستمسك بغرزه. يعني شوف الإنسان لما تتبعه شوفه كيفاش حاله مع السنة، واش متهاون فيها لا يقيم لها وزنا، أم حذافير السنة يتبعها، مثل ما قال على النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها. وزاد فوق هذا الشيء قال: عضوا عليها كنت عض عليها بالأسنان، الأسنان قادر يتهرسوا، لكن النواجد قال لما تقضب حاجة تبغي تمسكها قدام ليه، لما تشي لما تبغي تقطعها بسنيك ولا غير ذلك، ربما سنيك يتهرسو هي ما تقطعش وما تنحلش، لكن لما تديرها في الأدراس يعني يكون القوة كبيرة. قال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها بالنواجذ. قال ولا فرق بين الحي والميت ميت إلا بالذكر، لا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. قد ترى بعض الناس قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم بين الناس أمواته، يعني مات قوم وما ماتت مكارمهم، يعني هم ماتوا ولكن بقي ذكرهم، وعاش الناس بعض الناس عاشوا وهم بين الناس أموات. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يريد الإمام ابن القيم أن يعني يؤكد على هذا الأمر. إذن هذا فائدة عظيمة ومهمة جدا، وهي في صحبة الرفيق. الرفيق كان قد يكون صديق، قد يكون شريك، قد يكون إمام، قد يكون شيخ، الذي مش غير واحد ودير هذا الشيء. ومن بعد يبقى الإيمان تاعك تجي أنت بمثلا 80%، لما ترقب على روحك بعد شهر تلقى روحك نفسك 0%. هناك بعض الأئمة عندهم الشرك، وعندهم البدع، وعندهم الكفر، وعندهم الانحراف، عندهم الفسوق، عندهم عمل قوم لوط، عندهم مصائب يندى منها الجبين ويشيب منها الولدان، بسبب أنهم يعني ظاهرهم قبل أن تذهب إلى باطنهم أنهم أعداء السنة، لهم عداوة للسنة ولأولياء الله عز وجل من السنيين، وعندهم غفلة وعندهم إفراط في المعاصي. بعض الأئمة يحضر حفلات العرس ويجلس بين النساء ويسمع الموسيقى وغير ذلك، يقول ما ليش يعني هذا فرح وليلة وفيتة شيفوتها في القبر. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يقيد لنا الرفقة الصالحة، وأن يديم علينا نعمة هذه الحلقات والذكر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يطلق ألسنتنا بذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء من الحصة القادمة إن شاء الله تعالى الإمام ابن القيم يشرع في ذكر 100 فائدة. قال رحمه الله تعالى وفي الذكر نحو 100 فائدة، قد يذكرنا 100 فائدة تقريبا تأتي على جل الكتاب، يعني فيها صفحات كثيرة في فوائد الذكر. نسأل الله أن يلهمنا الصواب وأن يسدد خطانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.